حاسب الحاضر ولي باب الأمل مفتوح وأنا في خطوتي عاثر على قلبي على وجروح حلمت إني رسمت اليوم ملامح فرحتي باكر أداري حسرتي المهموم وطالع نجمها الساهر وقويت الأمس بالحاضر ولي باب الأمل مفتوح وأنا في خطوتي عاثر على قلبي على وجروح حلمت إني رسمت اليوم ملامح فرحتي باكر أداري حسرتي المهموم وطالع نجمها الساهر صابر